وبعبارة أسهل هو الشك في الله أو في أمر من المعتقدات الدينية. والإلحاد أيها المؤمنون نوع من الكفر المخرج من الملة، نوع مخرج من ملة الإسلام. ومن أدلة تحريمه والنهي عنه ما جاء في كتاب الله عز وجل، قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال أيضا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والإلحاد قسمان: إلحاد كلي وهو إنكار وجود الله تعالى، أي جحود الرب سبحانه وتعالى، وهذا كفر ظاهر لا جدال فيه. وقسم إلحاد جزئي كإنكار أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو أيضا كفر كما بينه العلماء، وذلك بأن يسمى الله جل في علاه أو يسمى بما لا يصح تسميته ووصفه به أو تنفى عنه صفاته أو تشبه أو تتأول على ما لا يليق له وبه. ومنه الإلحاد في آيات الله ومعناه الميل عن الحق في الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، كمن يقول مثلا أن القرآن ليس من عند الله أو هو من اختلاق جبريل أو من وضع محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه شعر أو سحر أو دهانة أو لون أدبي تعرفه العرب، وهذا يقوله بعض المعاصرين. ومن الإلحاد أيضا الإلحاد في حرم الله الذي جعله مأوى عباده المؤمنين يحجون إليه، ذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك وعيدا شديدا، وهو أنه جل وعلا قال: نذيقه من عذاب أليم. ليس بالإلحاد فيه فقط، وإنما بالهم بالإلحاد، يعني إذا وجد عند الشخص إرادة في الإلحاد في حرم الله عز وجل فإنه سيتعرض لهذا الوعيد. ولهذا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ولم يقل ومن يلحد. وقد فسر الإلحاد في هذه الآية بأنه الشرك، وفسر بأنه القتل، وفسر بأنه الظلم، وفسر بأنه استحلال ما حرم الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. يعني الإنسان يريد أن يقتل إنسانا ويري قدمه من غير حق، فهذا من أبغض الناس عند الله عز وجل. وللإلحاد معاشر المؤمنين تاريخ طويل وحافل، وله صور كثيرة وعديدة تمتد جذوره إلى الأمة الغضبية، أهل البهت والكذب والمكر والغضب اليهود، وإلى الأمة الضالة المضلة عباد الصليب والقائلين بالتفريط، بل يمتد إلى عباد الشياطين وعباد النيران، وإلى ملاحدة الفلاسفة وزلاتقة الصابئة، وإلى كل عابد وثن. أعاذنا الله سبحانه وتعالى من شؤون أهل الضلالة ووقانا شر دعاتها. كل هذه الصور قضى عليها الإسلام وأبان عن زيفها، لأن الإلحاد لا يقاوم دون التوحيد ولا يمسح الفطر السوية ولا يهدد حصون الإيمان ولا يكبت طلائع المؤمنين. وأما هذا الإلحاد المعاصر فهو الإلحاد الخطير والفتاك الذي انتشر واستبحث وكان وقعه وخيما على هذه الأمة لا سيما على شبابها والمثقفين منها، لا سيما على شبابها والمثقفين منها حين اتخذ معبرا سهلا وتسلل لوادا عن طريق العلم إلى جامعاتنا ومعاهدنا ومناهجنا التربوية والتعليمية في وقت ظهور ما يسمى بالعلوم الإنسانية وجذور العلوم البحتة التي تتم بالوجود والكون والحياة والتي تقوم على أسس الإلحاد بالله والتفسيرات المادية. أيها المؤمنون، إن عقيدة الإلحاد جرثومة الفساد وخراب البلاد ودمار أخلاق العباد ودمار أخلاق العباد. ما سقى الإلحاد على قلب رجل إلا وطاش به في مهاوي الكفر والفسوق والطغيان ومجاوزة الحد في الكفر والفسوق والعدوان. ولذلك ترون الملحد يبغض الدين ويهين أحكام الشريعة ويسخر من أهل الإسلام ويلزأ من أهل الاستقامة، حتى إنك تراه يجند من يجند خدمة لفكرته ويقوم على إنشاء الجمعيات والمؤسسات المحاربة للتدين، حتى إن بعضهم ينسب كل تأخر وتخلف وتقهقر وقع فيه المسلمون إلى التدين وإلى سبب الاستقامة بشرع الله سبحانه وتعالى، وكأنهم في هذا يسترشدون بقول إمامهم في الشرق الذي قال قولته المشهورة: الدين أفيد الشعوب. للإلحاد معاشر المؤمنين أسباب ومهيئات، لم يتصرف إلى أمة الإسلام هكذا من غير أن يكون هناك ما يدعو إلى الوقوع فيه. أذكر أهمها من هذه الأسباب: من ينشأ من أهل الإسلام في دار خال من أدب الإسلام ومعالمه الهادية، فلا يجد من يأخذ بيده ولا من يقوم على تربيته، فينتكس لأول ما ترد عليه شبهات الإلحاد. ومن هذه الأسباب أن يخالط المرء ضعفاء الحصانة العقدية الزائغين عن الهدى فيتأثر بهم ويجلبونه بعد ذلك إلى صفهم فيعملون على نسخ فطرته وتدويب شخصيته واجتهاد ما بقي من أصول الإيمان وفروعه من قلبه وجوارحه والعياذ بالله. من هذه الأسباب أن يقرأ الإنسان ويطالع في كتب الملاحدة المدسوسة المنزوجة بالشبه الخطافة والمصاغة بألفاظ منمقة. ومن هذه الأسباب أيضا البعثات الثقافية والتفريعية إلى بلاد الكفار من غير التقيد بالضوابط الشرعية كالتسلح بالإيمان والتشبع بمبادئ الإسلام. ومن هذه الأسباب أيضا غفلة بعض الناس من بني جلدتنا وتأثرهم ببعض زعماء الحركات الوطنية في العالم وانخداعهم بالجمعيات المدافعة عن حرية الرأي والفكر والمعتقد والجنس فيجذبونهم إلى صفهم ويصيرون تحت ولائهم وتصرفهم فتراهم يدافعون من حيث يشعرون أو لا يشعرون عن القيم الزائفة وعن المبادئ الإلحادية المقيتة بالمشينة. أضف إلى كل ذلك مواقع انتشار الإلحاد من القنوات الفضائية ومن المواقع الإلكترونية ومن شبكات التواصل الاجتماعي ومن المقالات والمجلات والصحف التي تخدم الإلحاد والتي هي في حق من وسائل التغريب وأسباب التغريب. وكما قال الشاعر: لو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث. فإلى الله شكوى مما حل في ديار الإسلام ومما أصاب المسلمين من عجز ووهن في دفع كيد الكائدين وقوى الشر وتحالفات الباطل. ولكن الله سبحانه وتعالى حكم عدل يدافع عن الذين آمنوا كما قال الله جل في علاه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وبه نستعين. تفرد بالربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم، فدعا إليها وأوضحها للناس وقوض خيام المشركين والملحدين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لقد لخص علامة الجزائر أمير البلاد الشيخ محمد البشير إبراهيم رحمه الله أسباب ظهور الإلحاد في بلاد المسلمين بكلمات موجزة وعبارات جزلة أبادت الخلل وطرحت الحلول. فالإلحاد كما يقول رحمه الله ضيف ثقيل حل بهذا القدر حين انتشرت الثقافة الأوروبية من طريق التعليم اللاديني أو من طريق التقليد الأعمى، تغذيه غفلة الآباء والأولياء عن هذه الناحية الهامة والضعيفة لأبنائهم. فلما يتعلم الطفل مثلا في مدارسنا بعض المواد أو العلوم التي لا يحتاجها الذكي ولا ينتفع منها البليد، وفيها مشككات في هذا الدين، فما الذي ينتظر من هذا الذي أعددناه للأمة وما عساه أن يقدم لحفظ الديانة وحراسة الأقليم؟ أن يفعل ذلك الذي يفرض عليه في مادة الأدب نثر وشعر الملحدين كقول الحائر المسكين: أتيت لا أدري من حيث أتيت، ورأيت أمامي طريقا فمشيت، من أين جئت لست أدري، ولما لست أدري لست أدري. يقع مثل هذا الهراء في الأدبيات في مدارسنا، لا يدري هذا المسكين أن الله عز وجل هو الذي خلقه، وأنه لم يخلقه عبثا، وأنه أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، ولكن هو يعبر عن شيء. فماذا عسى أن يقول الأستاذ لتلميذه إذا أراد يفهم هذه المعاني؟ فأي حصانة تركناها لأمتنا أو تركناها لهذه الأمة أو تبقى عند هذه الأمة للحفاظ عن دينها والدفاع عن إيمانها والدفاع عن إيمانها؟ ثم إن انتشار البدع والضلالات والتساهل مع أهل الأهواء كما يعتبر الشيخ الإبراهيمي هو الذي مهد السبيل إلى على دخول الإلحاد في النفوس وهدأ قبولها له، وإلا فمحال أن يغزو وأن يدخل الإلحاد في نفوس المؤمنين، لأن الإيمان حصن حصين للنفوس التي تحمله. والأدهى والأعظم من كل ذلك لم يظهر أو ليس في من يظهر الإلحاد على طرف لسانه أو على ظاهر يده، فيريك ما في صدره وما يخبئه. فهذا قد كفاك شرا وقد جعلك في حين من أن تسميه ملحدا، وما عليك أن تنبه عن ضلالاته. ولكن الخطر الأعظم في من يربي النفوس البريئة والضعيفة على الإلحاد في المدارس والجامعات وفي المسارح وعلى وفي الصحف والمجلات والمقالات على عقود متعاقبة دون شلل أو تعب، ينفذ السموم وينشر الشبهات مشككا في المعلوم من الدين بالضرورة، مخبلا جهود المربين والمصلحين، وهو مقيم بين ظهراني المسلمين، كالذي ينسب نفسه إلى شريعة الإسلام وإلى تعلمها، ثم يقول بالميل فيه أن الصيام صيام شهر رمضان ليس واجبا على المسلمين وإنما هو على الإخيار، من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر. ولا داعي لأن أذكر الأمثلة فهي كثيرة وكثيرة جدا لمن اطلع عليها، وأهل المدارس يعرفون هذا. ولكن السؤال الذي نوجهه إلينا جميعا، ماذا أعددنا في الاتجاه المعاكس لمحاربة الإلحاد؟ ما هي قوة تحملنا في الحفاظ على مقوماتنا ومبادئنا الإيمانية حتى لا تتأثر بعواصف الإلحاد وتياراته المهلكة؟ كم كوننا من الأساتذة والمعلمين والمربين لمواجهة الإلحاد والزندقة ورد دعاوى الجاهلية القديمة والمعاصرة الناشرة للإلحاد والمروجة له؟ كم طبعنا من مقالات وكتابات لكشف حجج الملحدين ومقاربة التيار الإلحادي؟ الجواب على كل هذه الأسئلة هو واحد وواحد فقط، وهو أن الأمة لا تكون في مأمن من الإلحاد إلا إذا تعلمت دينها وبالأحرى عقيدتها، فكانت سليمة في معتقدها سنية في أخلاقها وآدابها، سائرة على خطى السلة الصالح في منهجها ورؤاها، متشبثة بقيمها ومقوماتها وثوابتها. وأن يتهب المسلمون جميعا لمواجهة الإلحاد ومجابهة الملحدين بالحجة والبيان واللسان والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا بد أن نواجه الإلحاد في أمنع معاقله، وأن ننازله في أضيق ميادينه، بدل أن نضيع أعمارنا ونضيع جهودنا في المحاضرات الكلامية العقيمة وفي المخاصمات الجدلية المضرة، والتحذير من الدعاة المخلصين، والتشغيل على المصالحين، والتفريق بين المسلمين، ومعاملتهم معاملة المبتدعة الباطل. نحن أمام خطر عظيم أيها المؤمنون. إن الكفر والشرك الذي تعاني منه الأمة الإسلامية لم يكن كما كان في الزمن الماضي، بل اتخذ وسائل جد متطورة استناد إلى بعض العلوم. وقد نبه نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس بالسهل، قال: ستكون فتنون كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالله تعالى نسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يهدي الضال من المسلمين، وأن يكف عن المسلمين بأس الذين كفروا، وأن يصرف عنهم كيد الكائدين، وأن يوفق العاملين المخلصين بأعمالهم في دعوتهم القائمين بالعلم الصحيح ونشر الفضيلة الناصحين للأمة، وأن يثبتنا وإياكم على هدى الإسلام، فلا نلقى الله سبحانه وتعالى إلا به. فإن هذا الذي ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.